إنك حمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله يقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عيان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، ألا وحي القلب. نعم، تفضل تجل. طيب شيخنا، نقول الشيخ حفظه الله أكما سي أوسيطا حديث كي غبطب البخاري سلام نعمان بن بشير رضي الله عنه، dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le licite est clair et l'illicite est clair, et il y a entre les deux des choses ambiguës. Et il y a entre les deux des choses ambiguës. Celui donc qui se préserve des ambiguïtés a certes préservé son honneur et sa religion. Et n'est-ce pas que chaque chose ou chaque personne a des limites et des sacralités. Et les limites d'Allah, ce sont les choses illicites et les limites religieuses qu'il nous a imposées. Car en effet, la personne qui se rapproche des limites, voire qui les dépasse, est semblable à un berger qui mène son troupeau vers un terrain dangereux. Et plus il rapproche ses brebis de ce terrain dangereux, plus il se rapproche du danger. Il se peut donc qu'il tombe dans le danger ou qu'il fasse tomber son troupeau dans le danger. N'est-ce pas que dans le corps, il y a un organe que s'il est bon et s'il est droit, le reste du corps sera droit. Et s'il se détourne d'Allah et s'il est tordu, le reste du corps le sera également, n'est-ce pas que c'est le cœur, n'est-ce pas que c'est le cœur. Tafaddal Cheikhana. Naam. Wa ayma qala alayhi salatu wa salam at-taqwa huna, at-taqwa huna, wa ashara ila qalbi. Wa ayma qawluhu alayhi salatu wa salam falaw khasha' qalbu hadha la khasha'at arkanu. فهذه الأدلة عباد الله تدلنا على أن سلامة القلب هي لسلامة الأعضاء كلها، فإذا صلح القلب صلحت أجزاؤه وأعضاؤه واستقامت على طريق الحق والصواب، وإذا فسد القلب فهذا دليل شر، وهذا دليل على إن رأينا منه أفعال تخالف ذلك فهذا تأثير على فساد قلبه. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نصحح قلوبنا وأن نبتعد عن مواطن الفساد وعن قساوتها. فإذا قسى القلب يا عباد الله قست الجوارح وأيضا جفت. فهناك أسباب كثيرة تدل على قساوة القلوب، ومن هذه الأسباب أولا الذنوب والمعاصي. فكثرة الذنوب والمعاصي تقسي القلوب، فإن الذنوب والمعاصي إذا كثرت على المرء جعلت قلبه قاسيا. الله عز وجل ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يحن ذلك اليوم الذي تخشع فيه قلوبكم أيها المسلمون؟ فهذا هو الواجب. فكثرة الذنوب والمعاصي تقبل القلوب ولا تجعلها فيه. نعم تفضل. Donc le Cheikh Abdallah a également fait allusion au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit « La piété se trouve ici, la piété se trouve ici » à deux reprises, et il montra du doigt son cœur, et il montra du doigt son cœur. Également, un jour lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme commettre certains actes, il a dit « Si son cœur avait, si son cœur contenait de l'humilité pour Allah, ses membres en auraient fait de même. Ses membres en auraient fait de même. » Également le cheikh dit, si le cœur est en bon état, alors ses membres vont l'être également. Tandis que si le cœur se détourne et se corrompt, le reste de son corps et de ses actes en feront de même également. Et c'est pour cela que lorsque nous voyons une personne commettre des actes qui sont blâmables, cela prouve clairement qu'il y a une corruption et une corruption dans son cœur. Et c'est pour cela donc qu'il faut absolument que tu éloignes ton cœur des causes de la corruption de celui-ci, des causes qui le corrompent. Et il faut que tu éloignes ton cœur des mauvais endroits. Et sache que si le cœur durcit, alors le reste de tes membres et de tes actes, le reste de tes membres vont être durs et ils vont donner résultat à des mauvaises actions. Et en effet, la dureté des cœurs a beaucoup de causes. Et parmi les causes de la dureté des cœurs, il y a le grand nombre de péchés qui s'accumulent dans ce cœur. Car en effet, plus les péchés s'accumulent, plus le cœur s'endurcit. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim, dans le sens du verset, le moment n'est-il pas venu pour eux afin que leur cœur qu'ils fassent preuve d'humilité pour Allah dans leur cœur, afin qu'ils fassent humilité, preuve d'humilité pour Allah dans leur cœur. Naam Cheikh. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي أن يأتيه الغوان من القساوة أذكر الله فيذهب ما بي. ومن تلك الأمور أيضا التي قد تسبب قسوة القلوب عن ذكر الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأذكر الله لما بي دليل على أن الذكر يجعل القلوب رقيقة. فإذا ذكر الإنسان وأكثر الذكر لله تبارك وتعالى من استغفار وتسبيح وتهليل، فإن هذا من الأشياء التي ترقق القلوب ولا تقسيها. نعم. Donc le cheikh il a dit, Allah, que parmi les causes de l'endurcissement des cœurs, il y a également le fait de se détourner de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en effet, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrive que mon cœur soit touché par un oubli ou une insouciance ou une légère dureté, mais dès que j'évoque le nom d'Allah et que je me rappelle d'Allah, je me débarrasse de tout cela. Cela prouve donc clairement que l'évocation d'Allah adoucit le cœur. Le fait d'évoquer Allah de façon constante adoucit le cœur. Et fait partie de cela également le fait de demander beaucoup pardon à Allah, le fait de faire ses éloges et de le glorifier et de dire également La ilaha illallah. Naam Cheikh. وأيضا من الأمور التي تقصي القلب هي كثرة الضحك كما جاء في الحديث الذي أخذ الإمام أحمد من حديث ابن هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وموت القلب قساوته وشدته وعدم الخشوع فيه فإذا قسى قلبك من كثرة الضحك فهذا دليل على أن القلب لا يخشع فانتبه أخي في الله من أن تكثر الضحك لا يكون ضحك إلا ابتسام أما الضحك أو النظر إلى شيء في ذلك تضحكه أو بعضهم يحب المجال الذي يكثر فيها الضحك فهذه أيضا من قساء القلوب وأيضا من أسباب التي تقسي القلب نعم نعم Donc le Cheikh Hafidhahu Allah a dit également parmi les causes qui endurcissent le cœur, il y a le fait de trop rire, le fait de trop rire. Car comme il est rapporté chez l'Imam Ahmad rahmahullah dans son Musnad, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends garde à ne pas trop rire et sache que l'excès dans le rire fait mourir le cœur. Et la mort du cœur, c'est sa dureté. Et lorsque le cœur durcit à cause de l'excès dans le rire, celui-ci ne va plus faire preuve d'humilité et de concentration dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela donc que tu dois te suffire du sourire. Tu dois te suffire du sourire et ne pas exagérer dans le rire. Et également, on comprend de cela que les assemblées dans lesquelles on ne fait que rire sont des assemblées qui durcissent les cœurs. Ce sont des assemblées qui durcissent les cœurs. Naam Cheikh. Ayant min asbabi التي تكون سبب لقساوة القلوب هي الخوض في الفتن والدخول فيها فيمن لم يحسنها فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترم الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيهما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء وأيهما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء فيكون الأول طافية لا تضره فتنة سحاء الليل والنهار إلا ما شاء الله وأما الآخر كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فأسباب قساوة القلوب الخوض في الفتن وتنقله من فتنة إلى فتنة حتى يقارنه صاحب فتنة ما اقترب بذلك أن قلبه أشرب تلك الفتنة كلما فتنة أشربها حتى تصير نقطة سوداء وهي النقطة السوداء قلب الصافي والسبب في ذلك بسبب كثرة خوضه في الفتن ودخوله في الفتن ولا يرجع الأمور إلى أهلها فتراه من فتنة إلى فتنة يتنقل في ذلك فصار كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من أروع الأمثلة إلى قال كالكوز المجخية أي الكوز الذي إذا عبي من فمه تعبى ولكنه إذا جخي أسفله فلا يتعبى بشيء ولا يقبل الكوز أي شيء إلا ما أشرب بها فيقبل ما كان من هواه ويترك ما كان لا يتفق هواه فهذا سبب قساوة القلب وخرابه بسبب أنه تنقل في الفتن ليلا ونهار ولم يرجع إلى أهل العلم ولا عدم الترسل في كتاب السنة. نعم. Donc le cheikh a dit, donc le cheikh a dit, parmi les causes qui endurcissent les cœurs également, il y a le fait de perdre son temps et de parler sans cesse des conflits et des épreuves qui touchent la communauté. Car en effet, comme il a rapporté chez Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les troubles et les périodes d'épreuve vont être exposés au cœur des musulmans, tels des épis de. Hein, des épis de paille, comme ça on appelle ça. Tels des épis de paille, c'est-à-dire les troubles vont, c'est-à-dire le musulman va devoir faire face à des troubles les uns après les autres. Celui donc qui suit les troubles et qui rentre dedans et qui cherche à en faire partie et à s'en occuper, celui-là, son cœur va être touché par un point noir à chaque fois qu'il rentrera dans une fitna. Son cœur va être touché d'un point noir. Tandis que celui qui s'en détourne et qui ne rentre pas dans le fitna, celui-là, son cœur va être touché à chaque fois par un point blanc. Par un point blanc. Et le cheikh, il dit dans ce hadith, on voit clairement que le premier, son cœur, il va s'endurcir. Tandis que le deuxième, son cœur va s'adoucir. Pourquoi ? Tout simplement, pourquoi le premier, son cœur va s'endurcir ? Tout simplement parce qu'il passe tout son temps à s'occuper des conflits et des troubles et des disputes qui se déroulent entre les gens ou entre les peuples ou entre les gouverneurs et leurs peuples ou entre les gens de science ou autres. Et c'est donc pour cela qu'à chaque fois qu'il va rentrer dans les conflits, son cœur va être touché d'un point noir et ces points noirs vont se multiplier jusqu'à le recouvrir. Pourquoi ? Car il passe tout son temps là-dedans et il ne revient pas aux savants afin de leur exposer l'affaire et il ne revient pas au Coran et à la Sunna et son cœur va se remplir de ces conflits-là sans ne jamais avoir une réponse il y en a fondée et convaincante qui va le guérir de cela. Qui va le guérir de cela. Nam Cheikh. وأيضا من الأسباب التي تقسي القلوب عدم تدبر القرآن. لأن التدبر القرآن يجعل المرء يخشع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله إذا قرأتم القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا أي فتباكوا ولو أنك تستطيع أن تبكي بذلك قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وننزل أو أيضا يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن فيه شفاء للقلوب وحياتها وشفاء الناس وحياة للقلوب. فهكذا يا عباد الله الواجب علينا أن نتدبر القرآن. الواجب علينا إذا قرأنا القرآن لا نمر بالآيات والسور هكذا، ولكن إذا قرأنا وتدبرنا معانيها كما كان سلفنا الصالح يفعلون فإنها حياة للقلوب. فقد كان عائشة رضي الله عنها تقوم الليل بآية، فكنتم من قبل فمن الله عليكم، فهذا كانت تكررها، وكان بعضهم أيضا يكرر بعض الآيات يتذكرها ويتدبرها. فهذا هو الواجب علينا معشر المسلمين، أننا نتدبر القرآن. فعدم التدبر هذا يسبب لنا قساوة القلوب. نعم تفضل. Donc le cheikh Abdallah a dit, parmi les causes qui vont, parmi les causes, Nam Cheikh Ala, donc le cheikh Abdallah a dit, parmi les causes qui endurcissent le cœur, il y a également le fait de ne pas méditer sur le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous récitez le Coran, alors pleurez, et si vous n'arrivez pas à pleurer, forcez-vous donc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans le sens du verset, ne sont-ils pas touchés par le Coran, ou leurs cœurs sont-ils donc scellés, également, il dit dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, ce Coran guide vers la voie la plus droite. Également, il dit dans un autre verset, nous avons fait de ce Coran une guérison et une miséricorde pour les croyants. Le cheikh, il dit donc, le Coran, c'est la guérison et la vie, la vraie vie des cœurs. Il est donc obligatoire de méditer sur le Coran. On ne doit pas réciter le Coran et passer sur les versets comme ça, sans réflexion, sans méditation, sans essayer d'être touché. Nous devons faire comme les plus prédécesseurs. Nous devons réciter avec méditation. En effet, Aïcha radhiyallahu anha priait la nuit avec un seul verset. Elle priait la nuit avec un seul verset. Quel est-il ? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, c'est ainsi que vous étiez auparavant, c'est-à-dire égaré. C'est ainsi que vous étiez auparavant. Chacun d'entre nous doit penser à ça. Allah a dit dans le Coran, c'est ainsi que vous étiez auparavant. Et Allah vous a comblé de bienfaits. Et Allah vous a comblé de son bienfait. Donc le fait de ne pas méditer sur le Coran et de ne pas essayer d'être touché par le Coran fait partie des causes qui endurcissent le cœur. نعم شيخ. إذا نقول لله يجب علينا أن نبعد أنفسنا عن تلك الأشياء التي تجعل القلوب قاسية، فإذا قسى القلب مات، وإذا مات القلب يا عباد الله ماتت الجوارح ولم يكن هناك شيء نستطيع أن نحق عليه مثل قلوبنا. فالله الله يا عباد الله، الله الله في مسألة حياة القلوب. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتدبر القرآن ونقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وأيضا نكثر الذكر من ذكر الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، وأذكار الصباح والمساء، وأيضا أذكار النوم، وأذكار الدخول والخروج، وأذكار الصلوات دبر الصلوات. وأيضا نجتنب الفتن ولا نخوض فيها، ونرجع فيها إلى اعتبار أهل العلم. نعم عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. فكان سلفنا الصالح يرجعون في الفتن إلى كبار أهل العلم، وأما الخوض فيها وعدم فهمها فهذا نذير شر. فالواجب علينا أن نرجع الأمور إلى أهلها، كما قال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا نلتف حول طلب العلم وحول العلماء وحول الدروس وحول إقامة الحلقة، فإن والله من وسائل الثبات وترقيق القلوب هو طلب العلم والجلوس في حلق الذكر واستماع العلم، فإن هذه حياة للقلوب. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نواظب ونحافظ على حضور الدروس حتى ولو كان بتلقين القرآن. لا يحتقر أحدكم شيئا، فالواجب عليه أن يقرأ القرآن أو يتلقن قراءته. نعم عباد الله، وأن يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الواجب علينا معشر المسلمين، فإن هذه حياة للقلوب. لا سيما ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الملذات، كثرت فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، فما هو المفر وأين النجاة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة وترك المحدثات وترك علم الكلام وترك القيل والقال. والواجب علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل وفي علا أن يرقق قلوبنا وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الآيات. فنسأله تبارك وتعالى العفو والمغفرة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. وفيكم بارك حفظكم الله وسلم على الأخوة جميعا. حياكم الله شيخنا، يعني نستسمحكم لعلنا يعني أطلنا عليكم وأخرناكم، لكن هناك بعض الأسئلة هل يعني بإمكاننا أن نطرحها عليكم بسرعة؟ كم؟ 5 أسئلة، وإن شئتم نطرح عليكم واحدة أو اثنين فقط. طيب تفضل. طيب شيخنا سؤال. طيب تفضل 5 أسئلة سهل. طيب شيخنا، هذه السؤال الأول، هذه أخت تقول أنها رأت في منامها كأن سارق يجري خلفها، وذلك أكثر من 5 مرات، وصارت تقلق وتخاف فوق المعقول، فلماذا تنصحونها؟ نصح الله أنها ما يجوز لها أن تخاف مثل هذا الخوف، إنما هذا تخويف من الشيطان. فالواجب عليها إذا رأت مثل هذه الرؤيا، إذا قامت من نومها، أن تنفث عن يسارها 3 مرات، ثم تنتقل من مكانها الذي كانت نائمة فيه إلى مكان آخر، ولا تبالي بهذا، إنما هي حواجز من الشيطان تخويف من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم يتلاعب به الشيطان في منامك، فهذا من تلاعب الشيطان. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: نريد منكم أحسن الله إليكم نصيحة للشباب لتقوية إيمانهم، خاصة الداخلين للإسلام. والله تقوية الإيمان يحتاج إلى أنه يقرأ في سيرة السلف وسيرة الصحابة، وكيف كان في سيرتهم في الدعوة إلى الله عز وجل، فهذه الأشياء معينة على أن الإنسان ماذا يقوي إيمانه في ذلك. نعم، فواجب عليه أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ أحاديث الترهيب والترغيب التي تذكره بالجنة والنار. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول: هل معنى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل معنى هذا الصبي الذي لا يأكل إلا من أمه خلال عامين لكي يكمل الأجر؟ الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا هو الغالب في سن الرضاعة. فإذا كان الولد ما زال يرضع من أمه حولين كاملين فهذا هو الغالب، وإلا قد يكون هناك من الأولاد من يرضع أقل من ذلك، ولكن كما قال بعض العلماء هذا إنما يكون في من أتم الرضاعة، نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع يقول: ما معنى الخيلاء في حديث الإسبال، وهل من عرف حكم الإسبال وقع في الخيلاء أفيدون مأجورين؟ الخيلاء هي الكبر، هو نوع من أنواع الكبر، وهو الذي يكون فيه احتقار للناس والاغترار بما معه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإسبال من الخيلاء. إذن الإسبال أصله ما يكون إلا من خيلاء. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يقع في هذه الخيلاء وهي الإسبال. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس والأخير يقول: ما هي منهجية الأعجمي في طلب العلم، وهل عليه أن يحسن اللغة العربية قبل أن ينتقل إلى سائر العلوم؟ الواجب على الأعجمي في هذه الحالة أن يبدأ بالعلوم الأهم ثم الأهم. إن كان لا يحسن قراءة الفاتحة يتعلمها، أهم شيء لقبول فواتح وأهم شيء من القرآن، وأيضا مع دراسة اللغة العربية، فإن دراسة اللغة العربية تجعل له العلوم سهلة، فإذا سهلت له العلوم سهل عليه قراءة كتب أهل العلم التي تتكلم باللغة العربية. فهذا هو. ثم بعد ذلك يتطرق إلى علم التوحيد ويقرأ شيئا من كتب التوحيد، لا سيما الكتب اليسيرة التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، وأيضا يقرأ في مختصرات الفقه كصفة الصلاة ومنهج السالكين وعمدة الأحكام. فهذه أولا كمنهجية يبدأ بالأهم ثم الأهم. قال الله عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال ابن عباس: أن يتعلمون صغار العلم قبل كبار. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا، ونعتذر إليكم مرة أخرى على التأخر، ونعدكم بأن نحرص على التوقيت في المرة القادمة إن شاء الله. تمام. الله يبارك فيكم شيخنا. لا بارك الله فيكم، وسلامي للأخوة، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc je traduis la dernière partie du cours. Le cheikh Hafidhahullah a dit: Nous devons donc nous éloigner de toutes les causes. Nous devons donc nous éloigner de toutes les causes, donc de la dureté des cœurs, car si le cœur durcit, il va mourir. Et si le cœur meurt, les membres vont également suivre. Et il y a en effet parmi nos membres aucun d'entre eux qui mérite le plus d'attention et d'importance comme le cœur. Nous devons donc chercher à méditer le Coran al-Karim et l'écouter, le réciter jour et nuit. Nous devons également évoquer Allah subhanahu wa ta'ala de façon constante. Et ce, jour et nuit. Nous devons faire les invocations du matin et du soir, les invocations à dire lorsqu'on sort de la maison, les invocations à dire lorsque on revient à la maison, ou encore les invocations lorsqu'on va dormir, ou encore les invocations après les prières prescrites. Nous devons également éviter toutes les histoires de troubles et de conflits qui se passent actuellement. Et nous devons revenir aux savants concernant ces conflits et ces histoires. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement dit: la bénédiction se trouve dans vos grands savants. La bénédiction, la baraka, se trouve auprès de vos grands savants. Et les salaf, rahimahullah, lorsqu'ils vivaient une période de conflits et de troubles et de problèmes, ils revenaient toujours vers leurs grands savants afin de savoir comment se comporter en cette période de troubles. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement dit dans le Coran al-Karim: demain, questionnez donc les gens de science si vous ne savez pas. Questionnez les gens de science si vous ne savez pas. Vous devez donc vous accrocher aux cours donnés dans la mosquée, ainsi qu'aux assemblées de rappel, et vous devez déployer tous vos efforts dans l'apprentissage de la religion. Car tout cela fait partie des causes qui adoucissent les cœurs. Le fait d'assister aux cours et aux assises de rappel et le fait de faire des efforts dans l'apprentissage de la religion, cela va adoucir vos cœurs et va leur redonner leur vie. Nous devons donc donner beaucoup d'attention à cela et nous devons donner du temps pour cela. Et nous devons nous rassembler et lire et apprendre ensemble. Et ce, même si la personne est illettrée, dans ce cas, elle devrait même se suffire d'écouter le Coran et de répéter à vive voix, c'est-à-dire juste oralement. Même si elle ne sait pas lire, elle peut tout de même faire l'effort d'écouter et de répéter. C'est-à-dire, comme les salafs disaient, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Plutôt, le prophète a dit la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne délaisse rien parmi les bonnes actions, même si c'est une toute petite action, ne la délaisse pas. C'est pour ça que le cheikh dit: même si la personne ne sait pas lire, par exemple elle ne sait pas lire l'arabe ou elle ne sait pas lire tout court, dans ce cas la personne, elle se doit tout de même d'essayer de trouver une personne qui lui récite le Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les répéter à son tour. Surtout que nous sommes à une époque où il y a énormément de troubles, énormément de conflits au sein de la communauté musulmane. Nous devons donc nous éloigner de ces troubles et de s'occuper de notre religion et de l'apprentissage de celle-ci. Car les troubles sont très nombreux à notre époque. Certains d'entre eux sont apparents et clairement visibles et d'autres sont cachés. Également, énormément de désirs malsains se sont propagés au sein de la communauté. Nous devons également délaisser les dires, les on-dits et les paroles à tout va. Également, nous devons encore une fois nous écarter des troubles et nous devons revenir concernant tout problème vers le Qur'an et la Sunna et leur bonne compréhension, c'est-à-dire en nous devons revenir vers les savants. Et enfin, le cheikh a fait un dua et il a dit: je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi ceux qui entendent les bonnes paroles et qui suivent les meilleures d'entre elles. Et nous demandons également à Allah subhanahu wa ta'ala d'adoucir nos cœurs et de les débarrasser de la dureté. Et ensuite, il a récité le début de Sourate Al-Anfal, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens du verset: les croyants ne sont que ceux qui... إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أفلح المؤمنون لا هذه سورة المؤمنون لا أنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان الله يبارك فيك. Donc comme Allah عز وجل a dit dans sourate Al-Anfal, les croyants ne sont que ceux qui, lorsque le nom d'Allah est évoqué, leurs cœurs sont touchés d'humilité et de crainte, et qui, lorsque les versets d'Allah leur sont récités, leur cœur s'attendrisse et leur foi augmente. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.